هذا هو دين الإسلام وهو دائما راسب. وصفة الإسلام الظاهر الإيمان الباطن الإحسان. وإذا أطلق أما الجميع الإسلام يعم هذا وهذا يعم الأعمال الظاهرة يعم الأعمال الباطنة فيها الإيمان يعم الإحسان له كمال الإسلام هو أن تقول سواء كانك ترى. إذا أطلق الإسلام أو الإيمان أو الإحسان عم الجميع. طيب مثل ما قلنا في قول الصلاة والسلام أن الإمام يرى وشاء يعم الجميع. فالإحسان يعم الجميع نوارح الموحدين وآخر الموحدين. فالمحسن هو الذي أتى بالإحسان والإيمان وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. لكن تفصيل الإسلام والإيمان والإحسان عند الإقران بينه الله كما في حديث الرعيم عند الإقران الإسلام الأمال الظاهرة والإيمان الأمال الباطنة والإحسان كمال هذه الطاعة كمال الإسلام والإيمان كماله بأن تعبد الله كأنك تراه. هذا عند التفصيل. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت. هذا هو الإسلام أركان الظاهرة. وهكذا من الظاهرة من الجهاد من المعروف من المنكر من في الوالدين صلاة الرحم إلى غير هذا من أمور الرحم كله داخل في الإسلام. وهذه أركان لها أدلة مفردة مفصلة. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قولوا عند القائم بالقسط لا إله إلا هو العدل الحكيم وما جاء منها من الآيات فإنها كثيرة الآيات الدالة على توحيد الله جل وعلا وإله الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعبد الله ويصل له الدين والمؤمن إلا يعبد الله ويصل له الدين وأدلة كثيرة دالة على توحيد الله. وهكذا من الشرك نشرك الأمر العظيم طلق المحيط بين الله لا يشرك لا تصل عمل ولا تكون غافرين ولو أشركوا لحجر عنهم ما كانوا يعملوا إلا غير ذلك. فالواجب على العبد أن يخص الله بالعباد دون كل ما سواه وهي لا أشرك به. وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله تحقيقها إخلاص الله بالعبادة وصف الإخلاص سبحانه وتعالى. ومعناها لا معبود حق الا الله هذا معناه لا اله لا معبود والخبر المحذوف تعلو حق كما قال تعالى ذلك بان الله الحق وان ما يدعون منه هو الباطل. فالالهه كثيره لكن المعبود الحق هو الله وحده وما عبده الناس من عباد والعزى والاصنام وغيرها كله باطل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه هو الباطل. والإيمان بالله والإيمان به والبراءة بغيره هو الكفر بالطاغوت. فالمؤمن يؤمن بالله ويوحده ويكفر بالطاغوت ويكفر عبادته ويعتقد بطلانه. وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون الذي فطرني براء ما تعبدون أنا لا إله الذي فطرني ما لا إله إلا الله. وهكذا قوله جل وعلا قل يا كتاب تعالى الى كلمه سواء لا نعبد الا الله ولا شيء شيئا ولا يتخذ بعضها بعضا من دون الله. معناها ان لا اله الا الله معناها لا نعبد الا الله لا نعبد معه سواه لا نخصه بالعباده دون كل ما سواه. هذا هو معناها. فمن عبد مع الله غيره فقد نقض هذه الكلمه واشرك بالله سبحانه وتعالى. واما لما اشهد ان محمد رسول الله معناها طاعته فيما امر تصديقه فيما اخبر واجتنب معنى منها وزجر ولا يعبد الله الا بشر. هذا ما شهد به رسول الله تشهد ان محمد رسول الله تشهد بانه عبد لا يعبد والرسول لا يكذب فيطاع ويتبع عليه الصدق والسلام. فقولك اشهد ان محمد رسول الله معناه تصديقه في اخباره وطاعه اوامره وترك نواهيه ولا يعبد الله الا بشريعته لا ببدع والاهواء. تعبد الله بشريعته عليه الصدق والسلام لا باهوائه ولا بأراء الرجال ولكن بما أمر به وبصفة نهى عنه. هذا هو تحقيق سنة رسول الله. أما دليل الصلاة والزكاة فقوله جل وعلا وتفسير التوحيد أيضا قوله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله ويصلوا له الدين. هذا تفسير التوحيد

في أوامر في تنفيذ أوامر، منهم حملة العرش، منهم خزنة الجنة، خزنة النار، الموكل بالناس، منهم يتعاقبون في الناس إلى غير ذلك. قم به وعلى رأسهم جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. فجبرائيل السير بين الله وبين الرسل، وميكائيل الموكل بالقبر من الأمطار والنبات، وإسرائيل الموكل من الصور. قد جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث استفتاح في صلاة اللهم رجب رب جبريل وميكائيل وإسرائيل، الحديث رواه مسلم. وكتب منزله من السماء يؤمن كل مؤمن بكتب الله عز وجل، كتب الانبياء منها التوراه والانجيل والزبور صحف ابراهيم صحف موسى القران العظيم وافضلها، تؤمن بكتب منزله الانبياء وانا حق من كلام الله عز وجل. والرسل تؤمن به جميعا بقلبك، تصدق بقلبك ان اخر الرسل منهم نوح هود صالح الى غير ذلك، وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام، ومنهم ادم رابون عليه الصلاه والسلام على الصحيح انه نبي ورسول وحى الله اليه بشرع وبلغه ذريته وكانوا على شرع حتى بعث الله نوح. ونوح اول الرسل بعد وقوع الشرك، بعدما وقع الشرك في قوم نوح بعث الله اليه رسولا، فهو اول رسول الى اهل الارض بعد وقوع الشرك. والنبيين والملائكه برسله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر يوم القدر، اليوم الاخر يعني بعد الموت، ان الله يبعث الناس ويجازيهم باعمالهم تؤمن الجنه والنار، والجنه ما يكون يوم القيامه حق كله حق، والقدر ان الله علم الاشياء كلها قدرها لا يخفى عليه خالص، علم ما هو واقع في الدنيا وهو واقع في الاخره، كتب ذلك قدر المقادير قبل ان يخلق السماء وفي 50,000 سنه. قال جل وعلا ما اصلا مصيبه في الارض ولا في يوم الا في كتاب من قبل ان نبراه، ولا تعلمت على الله قال ما استغفر ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. صحيح عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر المقادير وقال قبل أن يخلق السماء ب50,000 وعشرة ألف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أصحابه ما منكم من أحد لو قد كتب أقعده من الجنة وقعده من النار. قال يا رسول الله فكيف العمل؟ برواية أفلا أستكب كتابي وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسألون عمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسألون عمله الشقاوة، ثم سلاقه الله جل وعلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنه يسلم الحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنه يسلم الحسنى. فجميع ما يعمل الناس قد سبق به علم الله من خير وشر، حروب، فتن، كفر وإيمان، خصب جد، حروب كلها صار بها قدر الله. المرتبة الثالثة الإحسان، ثم ينبغي أن نعلم أن متى جمع فلا فرق بينهما، الإحسان على المدى الظاهرة والإيمان على المدى الباطنة، أما إذا انفرد واحد منهم دخل في الآخر، إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا انفرد الإحسان كذلك. ولأن الدين عند الله الإسلام يشمل الدين، يشمل الإيمان والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وكما يشمل الله يشمل الجميع، فإذا وفد أحدهم دخل فيه الآخر. قل إن الله لا يتولى المحسنون يدخل في جميع أمور الدين، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كما في حديث الرعيل الآتي، فإن لم تكن تراه فإنه يدخل، فهو أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تشاهده، فإن لم تكن كذلك فإنه سبحانه يراك ويعلم مكانك وأنت بمرأة منه، فاعمل على هذا الاستحضار، اعمل على أنك كأنك تشهد الله، فإن لم يتيسر لك ذلك فاعلم فاعمل على أنه يراك ويراقبك حتى لا

جلس بينهم ولم يسألوا، فأرسل الله جبريل أن يعلمهم. قال أما لم تسألوا أرسل الله جبريل حتى يستفيد الناس. في هذا أن مجالس العلماء ينبغي يستفاد منها، إذا صار مجلس عالم يسأله الحاضرون حتى يستفيد الناس. مجالس العالم حوله الناس ينبغي يقوم الحاضر معهم الحضر حتى يسأل، إذا كان العالم جالس للفائدة أو يجلس يسأل عما قد يشكل يستفيد الحاضرون. فأرسل الله جبرائيل لهذا الرأس حتى يستفيد الناس، فسأله عن الإسلام وأخبره عن أركانه 5، ثم سأل الإيمان فأخبره عن أركانه 6، وكان يقول صدقت. فعجبنا أن يسأل ويصدق، كيف يسأل ويصدق؟ يعني عندك كان عنده خبر، يعني السائل الغالب الجاهل الذي يسأل عنه كيف يصدق؟ هذا يقول صدقت. ولهذا عجب الصحابة من ذلك، لأن جبريل عنده خبر من هذا الشيء، ولهذا قد صدقته. ولهذا البيان أن الإسلام له أركان والأعمال الظاهرة، الإسلام يعبر بها الأعمال الظاهرة، والإيمان يعبر بها ما يتعلق بالقلوب. فما فالأعمال الظاهرة أركان 5 في الإسلام، والباطنة 6، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ومن آخر كما تقدم. ثم سأل الإحسان، والإحسان أعلى المقامات، الإحسان أعلى المقامات وهو التكميل، تكميل ما شرع الله، المحسن المكمل لمراتب الإيمان والإحسان، لمراتب الإيمان والإسلام. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تعبد الله كأنك تشاهده، يعني إن عبد الله كان يشاهده استحيا من الله ونصح العمل وأدى العمل على أكبر وجه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإن لم تكن تراه ولم ترتقي إلى هذه الدرجة فاعلم أنه يراه وأنك مرء منه وأنك بين يديه، فأدي العمل على خير وجه. هذا الاستحضار يعطي العبد لشأن شابه في العمل ويتقان للعمل. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من نسأل عنها بأعلم من الساعة؟ أنا وإياك ما نعلم، أنت وأنا كل ما نعلم الساعة. قال أخبرني عن أماراتها على علاماتها. قال أنت لما ربتها فليلة ربها، يعني أن تكثر السلالي في الناس فتجد الأمة ربها وربتها، أولاد السيد رب للسيدة من الأمة سيد لها يعني، وأنت هذا العراة هم العرب، هذا وصفهم الجاهلية، يغلب عليهم الفقر والحاجب والحزن في أشياء يتضرهم البنيان، يعني ترى على موقع تغيرت بعدما كانوا حفاة عراة، رأيتهم يتضرهم البنيان قد أنعم الله عليهم وكثرت أموالهم. وهذا هو الواقع، بعدما كانوا جهلة حفاة عراة أنعم الله عليهم وأوسع لهم الأرزاق وصاروا رؤوس الناس، ثم عمروا وبنوا القصور الكثير كما وقع في عهد بن أمية وعهد بن عباس إلى يومنا هذا. هذه علامة الساعة من الدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم ورسول الله الحق. ثم سأله أتاه من السائل قلنا الله ورسوله، قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينه. لما لم يسألوا من رحمة الله نرسل لهم هذا الملك الكريم يسأل حتى يستفيدوا، وفق الله الجميع.